بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذه المسائل، وقد أخذنا مسألتين من مسائل الجاهلية كما ذكرها المؤلف رحمه الله. قال بعد ذلك رحمه الله: الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وأمر بالصبر على جور الولاة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. المؤلف عليه رحمة الله ذكر المسألة الثالثة التي عليها الجاهليون، والتي خالف فيها الناس وتشبهوا بالجاهليين، وخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل. والمسألة الثالثة هي مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له، فهم يرون أن هذا هو المتعين عليهم، أن يخالفوا ولاة أمورهم فلا يسمعون ولا يطيعون. وعندهم أن من سمع وأطاع في المعروف فهذا ذليل ومهان، وإنما يخشى من ولاة الأمر، هكذا قالوا. وهذا من أبطل الباطل، وفيه مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فإن منهج أهل السنة والجماعة قام على ذكر أهمية الإمارة، وأنه لا بد للناس من أمير يرجعون إليه وتتم مصلحتهم بهذا الاجتماع تحت ظل هذا الأمير كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا خرجنا ثلاثة في سفر أن نؤمر أحدنا، ونحن في سفر عارض، فكيف بعيش الناس؟ فإذا كان هذا في سفر عارض، فكيف بالناس الذين يجتمعون ويعيشون في مدينة أو في دولة أو في قرية؟ فإنه لا بد من أمير يجتمعون عليه يقيم مصالحهم، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس يرجعون إليه. ولهذا في السفر قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فهنا أوجب تأمير الواحد، مع أن هذا اجتماع يسير، فكيف باجتماع الناس في الجهاد والحج والجمع والأعياد وإقامة الحدود؟ هذه لا تتم إلا بإمارة وبقوة. والسلطان ظل الله في الأرض كما جاء في بعض الآثار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر منها أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف أشار رحمه الله أنه في الصحيحين، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فالواجب اتخاذ هذه الإمارة دينا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يصلح حال الناس إلا بولي أمر يرجعون إليه. وكما كان يقول بعض السلف 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. أما منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة فلا يجيزون الخروج على ولاة الأمر، ويحرمون معصية ولاة الأمور ما دام أنهم يأمرون بأمر مباح أو يأمرون بمعروف فتجب طاعتهم، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وقد جاءت النصوص الكثيرة المتواترة المستفيضة التي تأمر بطاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وطاعتهم تكون في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف كما في الصحيحين، وجاء في بعض ألفاظه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي معصية الله. فلا بد من الصبر كذلك على جور الأئمة إن كان هناك جور أو ظلم، لأن الذي أمر بذلك هو رسولنا عليه الصلاة والسلام كما قال في الصحيحين من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فأمر بالصبر. لماذا؟ لأنه من فارق الجماعة فمات على ذلك فميتته ميتة جاهلية. فنحن مأمورون بالسمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، ولا يجوز لنا أن ننازع الأمر أهله. هذه أصول عظيمة لهذا المؤلف لما ذكر هذا الأصل الثالث وأن أهل الجاهلية خالفوه، ذكر دليلا لهذه الأصول الثلاثة. الأصل الأول قد ذكره وهي المسألة الأولى، وهي مسألة التوحيد والإخلاص لله جل في علاه، وسرد الأدلة على ذلك وأن هذه أعظم مسألة خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام الجاهليين، فلا يقبل الله إلا العمل الخالص، ومن أشرك به فهو في نار جهنم أبد الآبدين إن مات على ذلك. ولهذا أوجب الله الجهاد ووقعت العداوة بين أهل الإسلام وأهل الشرك. أما الأصل الثاني هو ما يتعلق بالاجتماع والاعتصام بحبل الله وعدم التفرق وعدم الاختلاف. وأما الأصل الثالث هو طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم في المعروف وعدم الخروج عليهم، والأمر بالصبر على جورهم إن حصل جور. ولهذا هذا الحديث ذكر فيه هذه الأصول الثلاثة: أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، وأن نناصح من ولاه الله أمرنا. هذه المسائل الثلاث مجموعة في هذا الحديث. أهل السنة والجماعة لا يطيعون ولاة الأمر في معصية، فلو أن ولي الأمر أمرهم بمخالفة الكتاب والسنة أو بما فيه معصية لله ورسوله فلا يطيعونهم. أهل السنة يصبرون على ظلم الأئمة ولا يخرجون عليهم، وهذا من العدل لأننا أمرنا بذلك، أمرنا بالصبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض كما جاء في الصحيحين. وكان يأمر بأن نؤدي الحق الذي لهم وأن نسأل الله سبحانه وتعالى الحق الذي لنا. والنصوص في هذا أيضا كثيرة، وإذا فتشت في كتب العقائد وأصول أهل السنة ستجد أن علماء أهل السنة في كتبهم العقدية وفي أصول السنة ذكروا هذا الأصل، فإنه من الأصول التي دلت عليه النصوص أن الإمام لو كان جائرا أو ظالما فإننا نأمر الناس بالصبر على ظلمه وبغيه، لا يجوز لهم أن يخرجوا عليه، لا يجوز لهم أن يقاتلوه، لا يجوز لهم أن يحرضوا الدهماء والغوغاء، بل يجب أن ندفع هذه الفتنة وأن نصبر وأن نناصح من ولاه الله أمرنا، ويكون هذا النصح بالسر لا نبدي ذلك علانية. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. المنكر من حيث هو منكر يجوز لك أن تنكره، بل قد يكون واجبا، فتقول الزنا حرام والربا حرام والمعاصي كذا وكذا وهذه مخالفة وهذا يخالف الكتاب والسنة، فهذا واجب من واجبات أهل العلم الذين أمرهم الله بذلك، لأن أهل الذكر يجب عليهم أن يبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم. أما المتابعة والطاعة في المعصية هي التي لا تجوز. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الأمراء قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، وفي رواية: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما دام أنهم على الإسلام وإن كان فيهم ظلم وكان فيهم جور ونعرف منهم وننكر، إلا أنه يجب أن نصبر، لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف، لا يجوز الخروج. هذا مذهب الروافض والمعتزلة والزيدية، هذا هو مذهبهم، واليوم هو مذهب هؤلاء الخوارج من الدواعش وحزب النصرة والإخوان، هم الذين يرون الخروج ويحرضون الدهماء والغوغاء. لكن أهل السنة والجماعة يستدلون بهذه النصوص، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من خرج على السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية، كما في صحيح البخاري، وجاء كذلك في مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع، مع أن الظلم هنا وقع عليه لكنه أمر بالصبر، أمر بالطاعة، وألا ينزع يدا من طاعة. لهذا نحن نكره ما يحصل من معاصي ونحذر الناس من الوقوع فيها، لكن لا ننزع يدا من طاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا بذلك. كذلك مذهب أهل السنة والجماعة يعرف أتم المعرفة أن الخروج على السلطان فيه مفاسد عظيمة ومفاسد كبيرة، ولا يخرج أناس على سلطانهم إلا كان من الشر والفساد أعظم مما تولد من الخير، وهذا تدل عليه النصوص والواقع. فانظروا إلى التاريخ، انظروا إلى الذين خرجوا على يزيد، كذلك ابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بن مروان، ماذا جرى من الفساد بخروجهم، وهكذا ابن المهلب وأبو مسلم وكثير ممن خرجوا لم يأتي هذا الخروج إلا بسفك الدماء وانتهاك الأعراض والمفاسد العريضة والشر العظيم، فلا تجد من هذا الخروج أي مصلحة ولا خير، إنما هو الشر. ومعروف أن الذين خرجوا ندموا على ذلك، حتى إن الإمام الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل لما سئل عن ذلك، لأنه خرج مع ابن الأشعث، قال بعد أن سئل عن ذلك قال: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. فكان الحسن البصري يحذرهم من الخروج على الحجاج، وذكر لهم أن الحجاج عذاب الله، فكان يقول لهم: لا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع. وكان يقرأ قول الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فهذا هو الواجب، أن نتقي الفتنة، فقد استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة واجتناب ذلك تماما، والنصوص شاهدة بهذا، وهي آثار وأحاديث صحيحة ثابتة. فلا مصلحة في الخروج لا في الدين ولا في الدنيا. ولهذا امتدح النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي لأنه أصلح بين طائفتين عظيمتين، فوصفه بالسيادة وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فما أثنى عليه الصلاة والسلام على أحد خرج، وإنما أثنى على الحسن لأنه أصلح بين المسلمين واجتمعت كلمة المسلمين. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع، فإنهم يرون هذا الأصل فيه أنه من الذل والمهانة، وأن الواجب هو الخروج على ولاة الأمر وعدم الانقياد لهم، وهذا من بدعهم ومن كذبهم على الله ورسوله، بل إن الله ورسوله أمروا بالصبر ونهوا عن القتال ونهوا عن الفساد، وهذا من أعظم الفساد. ثم انتقل رحمه الله، ولهذا المؤلف ختم هذه المسألة بقوله: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، يعني الثلاث التي مرت عندما فرط الناس فيها وقع الخلل ووقع الفساد العريض الذي لا أول له ولا آخر. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة الرابعة، قال رحمه الله: الرابعة أن دينهم مبني على أصول، يعني دين هؤلاء الجاهليين أو ممن تشبه بهم، أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتى بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. المؤلف رحمه الله في هذا الأصل أو المسألة الرابعة ساق النصوص من الكتاب على أن دين هؤلاء إنما هو مبني على التقليد، وذكر رحمه الله النصوص التي كان عليها الكفار في الأمم السابقة، كيف أنهم كانوا يقلدون أجدادهم وآباءهم فيتابعونهم على باطلهم. أما أهل السنة والجماعة فيذمون هذا النوع من التقليد. التقليد ما هو التقليد؟ هو أن تتبع غيرك بغير حجة. ولا شك أن المؤلف يقصد التقليد في العقائد، فأنت تعتقد عقيدة باطلة وتترك عقيدة أهل الحق، لأن آباءك أو أجدادك أو قبيلتك أخذوا بهذه العقيدة فأنت تقلدهم وتتابعهم، أما أهل الحق فلا تلتفت إليهم بل تنكر عليهم وتحاربهم. فهذا هو التقليد الذي يريده المؤلف، تقليد مذموم. الواجب والحق الذي لا شك فيه أن الواجب أن نقبل قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به ونعمل به، لأن هذا ليس من التقليد، فقوله وفعله عليه الصلاة والسلام حجة، فنعمل بما ورد في الكتاب والسنة. والناس الأصل فيهم أنهم على الفطرة يقبلون الكتاب والسنة، لكن تغيرت هذه الفطرة بسبب الشياطين وأهل البدع وأهل الضلال، اجتاحتهم فغيروا هذه الفطر. وإلا لو بقى الإنسان على فطرته التي خلقه الله عليها لقبل هذا الدين وقبل ما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذا هو الواجب على الناس كلهم، أن يقبلوا ما جاء به الكتاب والسنة وأن يعملوا به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فذكر في هذا الحديث أن الأصل في المولود أنه يولد على الإسلام، لكن يأتي الأبوان فيغيران هذه الفطرة وهذه العقيدة الصحيحة وهذا التوحيد والدين الصحيح، فإما أن يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ولم يذكر أو يمسلمانه لأنه هو مسلم، فغيراه من الإسلام إلى ديانة محرفة باطلة. فالنفس إذا تركت فهي تقر بالحق وبالألوهية التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما تركوا هؤلاء فماذا حصل؟ تغيرت هذه الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا بعثه الله؟ هؤلاء تغيروا إلى الكفر، عبدوا الأصنام، عبدوا الأوثان، فجاء يدعوهم إلى التوحيد. لم يأمرهم إلا بالتوحيد، يريد منهم أن يقولوا هذه الكلمة ويدخلوا في دين الله ويتركوا ما يعبدون وما يعبد آباؤهم. لم يقل لهم يجب عليكم النظر أولا أن تنظروا ثم بعد ذلك تؤمنوا، إنما ابتداء أوجب عليهم التوحيد وكان يأمر به. ولهذا لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، أن يوحدوا الله، فهذا هو الواجب. أما النظر الذي عند أهل الكلام فهذا من أبطل الباطل، فإن المتكلمين يقولون أول واجب على العباد هو النظر، هذا كلام باطل وغير صحيح. أول واجب على العباد هو التوحيد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا من أصرح النصوص في أنه جاء بالتوحيد ويأمر بالتوحيد، وهو أول واجب على الخلق. لكن من تبدلت فطرته كما أشرنا آنفا وأنكر هذا التوحيد وأنكر عبادة الله وأنكر توحيد الألوهية، فلا بأس أن نناظره فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، فنقول له: من خلقك؟ من خلق السماوات والأرض؟ انظر إلى هذا الكون، انظر إلى المشرق والمغرب. لا بأس بهذا، مع أنه في قرارة نفسه يعرف أن الذي خلقه هو رب العالمين، وهذا ما كان عليه كفار قريش، فإنهم إذا سئلوا عن ذلك كانوا يقرون بأن الله هو الذي خلقهم وأنزل لهم المطر ودبر أمرهم. لكن وجد من ينكر ذلك كفرعون والنمرود، ولهذا ناظرهم أنبياء الله ورسله، فإبراهيم ناظر النمرود قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. وهكذا أيضا موسى ناظر فرعون وأقام عليه الحجة وقال: ربكم ورب آبائكم الأولين، فسكت ولجأ إلى القوة وأنه سيسجنه أو سيعذبه. وهكذا شأن المبطلين، لأنهم في حقيقة أمرهم كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالمؤلف رحمه الله في هذا الأصل، وهو الأصل الرابع وهي مسألة من مسائل الجاهلية، بنوا أصولهم ودينهم على التقليد، وهذا تقليد مذموم، تقليد الآباء، تقليد الرؤساء. وإذا عرض عليه الكتاب والسنة أعرض ولا يقبل شيء من ذلك، وإنما يتابع رؤساءه أو آباءه أو أجداده أو قبيلته. ولهذا استدل المؤلف بعدة نصوص: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكذلك الآية التي استدل بها المؤلف: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وكذلك استدل رحمه الله في هذه المسألة بقول الله سبحانه وتعالى، وهي أول آية ذكرها: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني ما من نبي يأتي إلى قومه ويخوفهم وينذرهم، إلا ستجد هؤلاء القوم بسبب كفرهم وبطرهم ينكرون هذه النعمة ويتشبتون بالرؤساء والكبراء. إنا وجدنا أباءنا على أمة، يعني نحن على دينهم وعلى ملتهم، لأن معنى على أمة يعني على دين وملة، ونحن على أثارهم سنقتدي على منهجهم وطريقتهم. هذا حالهم، ولهذا ذمهم الله أشد الذم سبحانه وتعالى. لا يجوز للمسلم بعد أن يظهر له الدليل ويظهر له الحق أن يقلد أهل الباطل، هذا لا يجوز وهذا حرام وباطل. إذا ظهر لك الحق يجب عليك أن تتمسك بهذا الحق وألا تلتفت إلى غيره. وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا بهذا النبي الكريم ورأوا ما يدل على نبوته وعلى صدقه تابعوه، وتركوا آباءهم وأجدادهم وأقوامهم وأموالهم، تركوا كل شيء خلف ظهورهم وهاجروا معه إلى المدينة وقاتلوا تحت رايته رضي الله عنهم. أما هؤلاء الكفار فتشبتوا بأجدادهم وآبائهم، وتشبهوا بالأمم السابقة كاليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كانوا يحرمون ما أحل الله فيحرمونه، ويحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه كما عند الترمذي. إذن هذا هو المقصود، والمؤلف رحمه الله أيضا استدل بقوله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ما معنى هذا؟ قل يا رسول الله، أي قل لهؤلاء الذين كذبوك وعاندوك ورفضوا هذا الحق الذي جئت به وصدوا عن سبيل الله، قل لهم أنا أنصحكم، وأنصحكم بأمر واحد. ما هو هذا الأمر؟ أن تنهضوا في طاعة الله، وتنهضوا اثنين اثنين وواحدا واحدا، لأن هذا معنى مثنى وفرادى. ثم تفكروا في حال هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفيما نسب إليه، ألستم ترمونه بالجنون وتقولون ساحر وشاعر وكاهن؟ فهل حقيقة به جنون؟ أم أنه رسول كريم جاء ينذركم عذاب الله؟ فلهذا قال: ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هم يعرفون هذا، كما قال الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعرفون أن هذا النبي صادق فيما يقول، لكن الجحود الذي في قلوبهم هو الذي جعلهم يكذبون هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لهذا المؤلف قال: الله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يعني هذا هو الواجب، إياكم والتقليد، احذروا التقليد. التقليد في العقائد هذا من أخطر ما يكون، يجب عليكم أن تتركوا هذا وأن تتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به. ولا شك أن الجهل من أسباب التقليد، والدليل على ذلك ما أخبرنا الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه عندما جاوز ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. رأوا هؤلاء يعبدون صنما فقلدوهم ويريدون أن يصنعوا كصنيعهم، فأرادوا صنما يعبدونه تقليدا لعباد الأصنام. فماذا قال لهم موسى؟ قال: إنكم قوم تجهلون. يعني أنتم تجهلون حقيقة التوحيد، لو كنتم عرفتم التوحيد حقيقة ما قلتم هذا. ولهذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا في فتح مكة رضي الله عنهم وخرجوا معه إلى غزوة حنين، رأوا شجرة ورأوا الكفار يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة، فماذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله. فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال إنها السنن قبلكم لتركبن سنن من كان قبلكم، الحديث في مسند الإمام أحمد. فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، ولا شك أن هذا وقع عن جهل وهم معذورون رضي الله عنهم. وهكذا أيضا من أسباب الوقوع في التقليد، وهو لا شك أنه من أعظم الأسباب، اتباع الهوى، يتبعون أهواءهم في شبهات وفي شهوات فيقعون في هذا التقليد الأعمى، فيقلدون في عقائدهم. يعني مثلا اليهود والنصارى ماذا قال الله عنهم في القرآن؟ قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهذا اتباع الهوى لكنه في شبهة، شبهة الغلو. واتباع الهوى من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يصد عن اتباع الحق فلا يقبله، فيقع في نفسه ما يقع فيرد الحق ويقلد أهل الباطل. وهكذا أيضا اتباع الهوى في الشهوات، فالإنسان قد يتبع شهوته ويقلد من يحب ويترك الحق، فهذا هو الذي ذمه الله، اتباع الهوى، فيجعلك مقلدا لا ترى الحق ولا تريد أن تراه، فتتبع الأكابر والسادة والمتكبرين. ومثل الرجل إذا تابع وقلد أباه أو ذي سلطان وهو يرى الحق فيعطيه ظهره بسبب الهوى. لهذا قال الله في القرآن أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وذكر الله أيضا هذا عن قوم فرعون وعن أقوام كثر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا أحيانا يقلد الإنسان خوفا واستضعافا، فيظن نفسه أنه خائف أو أنه ضعيف ويخشى أن تصيبه دائرة فيقلد أهل الباطل ويترك أهل الحق، وهذا لا يعذر إلا إذا وصل إلى حال الإكراه والاضطرار، وإلا فهو لا يعذر. إذن هذه بعض الأسباب في الحقيقة التي جعلت هؤلاء يقعون في هذا البلاء. وأما التقليد في العقيدة، قد يقول قائل العوام هؤلاء ماذا يصنعون؟ هل يقلدون العلماء أو ماذا يصنعون؟ وهل يجوز التقليد في أصول الدين وفي العقيدة؟ لا شك أن التقليد في أصول الدين يختلف حكمه باختلاف المراد بالتقليد، ماذا تريد بالتقليد؟ لأن الناس في باب التقليد على طرفين ووسط أو على طرفين نقيض، فأهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة يوجبون النظر، فيقولون يجب على كل مسلم أولا أن ينظر، وهذا باطل وغير صحيح. لماذا؟ لأن الواجب هو أولا التوحيد ومتابعة الأنبياء فيما جاءوا به. لكن نقول أن هناك من عوام الناس لا يستطيع أن يستدل، فماذا نصنع هنا؟ نقول العامي عليه أن يقلد العالم ولو كان في أصول الدين، وهذا هو الحق. فإيمان المقلد صحيح، يقلد عالما ويعتقد هذه العقيدة، ويقلد هذا العالم ويعتقد هذا الاعتقاد اعتقادا جازما صحيحا، فلم يكلفه الله أكثر من ذلك لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. فهذا هو ما يتعلق بعوام الناس، يقلد العلماء حتى في أصول الدين. أما من استطاع أن ينظر في الأدلة فلا شك أنه ينظر في الأدلة لأن عنده قدرة، فقد لا يعذر من عنده قدرة وأهلية. أما أكثر الناس وغالب الناس لا يحسنون ذلك ولا يعرفونه ولا درسوا. إذن هذا هو المراد فيما يتعلق بالتقليد في العقائد. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة الخامسة، قال رحمه الله الخامسة من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. المؤلف رحمه الله هنا ذكر الاغترار بالكثرة أنه من عادة أهل الباطل، هم الذين يغترون بالكثرة، أما أهل الحق فلا يلتفتون إلى الكثرة إنما يلتفتون إلى الحق نفسه. فهذا أصل عظيم، وهو أننا لا نغتر بالكثرة. إن كان أهل الحق كثيرين فالحمد لله، أما إذا كانوا قليلين فلا يدل هذا الأمر على ضعفهم أو على ضعف حجتهم أو أنهم على باطل، لأن الكثرة والقلة ليست معيارا. ولهذا لما احتج من احتج من صاحبي من الرجلين الذي كان في الجنتين، ماذا قال لصاحبه المؤمن؟ قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فظن أن من يكون ماله كثيرا وعنده من الجاه والقوة والعبيد أن هذا سيكون في الأخير على ذلك، سينصره الله وسيدخله جنة إن كانت هناك جنة. وهكذا كانوا يحتجون على الأنبياء. فصالح عليه الصلاة والسلام لما جاء ودعاهم إلى التوحيد قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، فكانوا ينظرون إلى الشخص بعينه من حيث الكثرة والقلة ولا ينظرون إلى الحق الذي جاء به. وهذا الكلام نفسه قاله فرعون عندما خرج يبحث عن موسى وأنه سيتابعه ولن يتركه، فقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. وإذا نظرنا في نصوص الكتاب والسنة سنجد أن الله عز وجل بيّن أن الأكثر هم على الباطل، بينما القلة امتدحهم الله لأنهم على الحق. وقليل من عبادي الشكور ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين، وهكذا قال الله في القرآن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن هذه النصوص كافية في بيان أن المعيار ليس في القلة والكثرة، المعيار في الحق واتباعه والانقياد له والدعوة إليه، هذا هو المعيار وهذا هو الميزان. كما قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي سورة الشعراء قص لنا الله عز وجل قصة جمع من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكان يختم كل قصة بقوله تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المعيار هو الحق، فلا يلتفت إلى الكثرة ولا يلتفت إلى القلة، إنما يلتفت إلى الحق مع من هذا الحق، هو المعيار هو الميزان. ولهذا في حديث ابن عباس وهو حديث مشهور أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمم عرضت عليه كما في الصحيحين، قال فجعل النبي يمر ومعه الرهط، ويمر النبي ومعه الثلاثة أو الرجلان، وذكر أنه يأتي النبي وليس معه أحد، نبي من أنبياء الله أرسله الله بالحق وأوحى إليه، ومع ذلك يأتي يوم القيامة ولم يؤمن به أحد. وهكذا الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء كما جاء في صحيح مسلم. فأثنى الله على أهل الغربة، الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهم أناس قليلون في أناس كثيرين، وقد جاءت صفاتهم في عدة نصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ دعوته كان وحده، ليس معه إلا امرأة وعبد، وليس معه إلا صبي وهو علي بن أبي طالب، ورجل وهو أبو بكر الصديق، فمن الموالي كان معه زيد بن حارثة، ومن الصبيان علي، ومن الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة. فبدأ هذا الإسلام غريبا، فصبر عليه الصلاة والسلام ودعا إلى الحق فنصره الله، وبايعه الأنصار ونصروه، ففتح الله عز وجل على يديه مكة، ثم فتحت البلاد والعباد، وفتحت قبل ذلك خيبر، حتى فتحت فارس والروم إلى أن وصلوا إلى الهند والسند. فدخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله عز وجل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا لا ننظر أبدا إلى الكثرة، وستجد في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى قد كتب على هؤلاء كتاب قدرية، أن أكثرهم لا يؤمنون، لا يعلمون، أكثرهم يجهلون، ولهذا الله يقول بل أكثرهم لا يؤمنون، وقال سبحانه ولكن أكثرهم لا يشكرون، ويقول الله ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعقلون، ولهذا قال الله في ذكر ذلك لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. هذه الآيات تبين أن الكثرة لا يلتفت إليها ما دام أنها على باطل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويقول الله عز وجل أيضا وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما يحصل أيضا في هذه الأنظمة التي هي الالتفات إلى الكثرة، فيقال نظام ديمقراطي، فما اختاره الأكثر هو الذي يقدم، فإذا جاءوا إلى شيء حرمه الله ورسوله لكن الأكثر اختاروه فيرون أن هذا يقدم على غيره. لماذا؟ لأنهم يرون أن الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب، فيقدم الشعب والأكثر من الشعب، وأصوات الأكثر هي التي تقدم في كل ما يوضع ولو كان على حساب الكتاب والسنة، وهذا باطل، والديمقراطية كفر بالله، لأنها ما جاءت إلا من الكفار، وهي تصادم نصوص الكتاب والسنة، والانتخابات هي ربيبة لهذه الديمقراطية. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى المسألة السادسة، فقال رحمه الله السادسة الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. في الحقيقة إذا تمعنا في المسألة السادسة سنجد أن فيها شبها بالمسألة الرابعة، لأن المسألة الرابعة تتعلق بالتقليد، وأنهم كانوا يحتجون بمن سبقهم فيقولون وجدنا آباءنا على أمة، وهنا أيضا يحتجون بالمتقدمين ممن سبقهم، لهذا قال فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهذا من شأن الكفار والأمم السابقة، كانوا يحتجون بمن سبقهم فيقولون نحن نسير على ما كان عليه الآباء والأجداد، ما كانوا إلا على الحق فنحن نتابعهم، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعني هذا الذي جئتم به ما عرفناه في الأمم السابقة، هذا دين جديد، مع أن هذا الدين هو دين الأنبياء كلهم، كلهم جاءوا بالإسلام عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا جاء بالإسلام وهو التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن سنة أهل الباطل هي هذه، الإنكار والجحود وتقليد الآباء والأجداد وترك الحق الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه المسألة في الحقيقة لها شبه كبير بالمسألة الرابعة، وهي مسألة التقليد، لأنهم قلدوا من سبقهم. واليوم تأتي إلى أهل البدع وأهل الضلال تنكر عليهم هذه البدع، فإذا بهم يقولون إن علماءنا على هذا، فيقلدون من سبقهم سواء كان هذا العالم قد أصاب أو أخطأ، فلا يخرج قيد شبر عن هذا العالم، فتجده يقع في بدع كثيرة، بدع في العقائد، بدع في العبادات، بدع في الأخلاق، وإنما يقول كان من سبقنا على هذا ونحن على طريقتهم، فلا يقبل منك شيئا ولو جئت له بعشرات النصوص من الكتاب والسنة، فإنه يجعل ذلك خلف ظهره ولا يقبل شيئا، لأن هذا يخالف منهجهم ومنهج مشايخهم. قال بعد ذلك رحمه الله السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه الآية، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه هي المسألة السابعة من المسائل التي ذكرها المؤلف المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني أن هذه من خصال أهل الجاهلية، وهذه أيضا قريبة من المسألة التي سبقتها ومن المسألة الرابعة، فالمسألة الرابعة والسادسة والسابعة بينها تشابه، لأنه أراد هنا رحمه الله أن يقول إن من خصال أهل الجاهلية والذي قلدهم أهل الباطل فيها أنهم لا يرون الحق والباطل إلا بمن سبقهم من أجدادهم أو علمائهم، فيقولون هذا هو الحق وهذا هو الباطل الذي كانوا عليه، فإذا صنع حقا وتمسك به قال لأن الذين سبقون كانوا على ذلك، وإذا اجتنب باطلا قال لأن الذين سبقون اجتنبوا هذا الباطل، فهو لا يرى الباطل ولا يرى الحق إلا عن طريق هؤلاء. ثم إذا قيل له لماذا تابعت هؤلاء يقول لأن هؤلاء هم أهل الأفهام، هؤلاء عندهم الملك، هؤلاء عندهم المال، هؤلاء ممكنون، فيحتج عليك بأن عندهم من الأفهام والأعمال. ومعروف أن الله عز وجل قد مكن الذين سبقونا، أعطاهم الملك، أعطاهم كذلك المال، أعطاهم كذلك ما لم يعطي غيرهم، والدليل هذه الآية التي ذكرها المؤلف، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما معنى هذا؟ الكلام عن المشركين، عن الكفار. الله عز وجل يسر لهم من القوة، يسر لهم كذلك من أمور الدنيا، مكنهم، أعطاهم أشياء لم تكن عند غيرهم، وكذلك أنعم عليهم بالسمع والبصر. هذه كلها النعم أخذوها واستعملوها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة جحدوا بآيات الله واستهزأوا بالرسل، فأنزل الله بهم من العذاب، لأنهم أيضا استعجلوا العذاب فعذبهم، منهم من عذبهم بالغرق، ومنهم من عذب بالخسف، ومنهم من أسقط عليهم ورجمهم بالحجارة بسبب شركهم وكفرهم، بعد أن أعطاهم الله من القوة وأعطاهم من المال وأعطاهم من الأشياء التي لا يملكها غيرهم. وأوضح مثال على ذلك، انظروا إلى قارون كيف مكنه الله سبحانه وتعالى وأعطاه من القوة الشيء الكثير، وأعطاه كذلك من المال ما لم يعطي غيره من الأمم السابقة. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فنصحه قومه لكنه لم يستجب لنصيحتهم، وأبى إلا أن يكفر بالله وأن يقف مع فرعون، وظن المسكين أن هذه القوة وهذا المال إنما هو من كده ومن جمعه ومن علمه، لهذا قال إنما أوتيته على علم عندي. فرد الله عز وجل عليه فقال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. إذن هناك من سبق قارون وهو صاحب مال أكثر من قارون وأكثر قوة من قارون، لهذا خسف الله به الأرض بسبب كفره وعناده، فلهذا قال الله عنه فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه الآية. هذا بسبب كفرهم وعدم شكرهم لنعم الله ولصدهم عن سبيل الله. وكم من الآيات الكثيرة ذكرت هؤلاء الأقوام الذين كفروا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وكذلك بالأنبياء الذين سبقوه، فقد كانوا يكفرون بهذه النعم، فيذكرهم النبي أو الرسول بالنعم التي أنعم الله عليهم فلا يستجيبون ويظنون أن هذه النعم إنما هي بعلمهم وأنهم هم الذين استطاعوا أن يأتوا بهذه النعم ولا يشكرون نعم الله عز وجل. لهذا الله عز وجل لما وصف الإنسان وصفه بأنه ظلوم كفار، كما قال الله، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، شديد الكفر وشديد الظلم. وقال الله في قريش ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. الله أعطى لقريش من النعم، أعطاهم من الثمار، أعطاهم الحرم وكان آمنا، لكن هؤلاء بدلوا هذه النعم. ومن النعم أيضا أن الله أرسل لهم محمدا عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم نعمة لأنه جاءهم بالحق والتوحيد، لكنهم كفروا بهذا النبي الكريم فأنزل الله بهم عذابه، فكان هذا العذاب في الدنيا قبل الآخرة وهي غزوة بدر، قتلوا في هذه الغزوة ثم صار مصيرهم إلى جهنم، جهنم يصلونها وبئس القرار، لأنهم جعلوا لله أندادا كما قال الله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. إذن هذه من خصال الجاهليين، يظنون أن المال والقوة والشجاعة، ويظنون أيضا أن ما كان عندهم وعند آبائهم أن هذا دليل على أنهم على الحق وأنهم يحق لهم أن يخالفوا الأنبياء. فبين الله عز وجل أنه قد مكن وأنعم عليهم لكنهم ما شكروا هذه النعم. لهذا ذكر المؤلف أيضا قول الله عز وجل وبها ختم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني أن اليهود قاتلهم الله كانوا يعرفون أن هذا النبي الكريم سيخرج وأن الله سيختم به النبوة، وكانوا يستفتحون به على الكفار، يقولون للكفار سيخرج نبي وسنقاتل تحت رايته وسنقتلكم أيها العباد للأوثان. فخرج هذا النبي وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لما خرج من قريش من العرب فكذبوا به وهم يعرفونه كما يعرفون أنفسهم وأبناءهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن اليهود كلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر اليهود كفروا به وجحدوا وهم يعرفون أنه على الحق، ولهذا كان مصيرهم إلى نار جهنم. قاتلهم الله ما أشد كفرهم وأشد عنادهم، قتلة الأنبياء والذين كفروا بآيات الله، وكذلك هي أمة الكذب والبهت والسحر، فقد أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعرفون أنه نبي حق، وسحروه ووضعوا له السم في الشاه. ثم انتقل المؤلف إلى المسألة الثامنة، ولعلنا نؤجل هذه المسألة إلى لقاء قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.